أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي. نبقى الآن من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لمدينة القاهرة مع القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرد وهذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحب يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا لهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء صدق الله العظيم الفاتحة.